عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، فهؤلاء شر مثوبة عند الله. يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف في الآية، يعدد سبحانه وتعالى أصنافا في الآية استحقوا أشد العقوبات. ما هي هذه الأصناف؟ يمكن نقول إنها أربعة. الصنف الأول من لعنهم الله، والثاني من غضب الله عليهم، والثالث من جعل الله تبارك وتعالى منهم القردة والخنازير، والرابع من عبد الطاغوت. وقد تجتمع هذه الأصناف في الشخص الواحد، يعني قد تجتمع هذه الأمور كلها في الشخص الواحد، يكون ملعونا مغضوبا عليه وقد مسخ وكان من عبدة الطاغوت. الشاهد من الآية قوله وعبد الطاغوت، أي من جملة من غضب الله عليهم أشد الغضب وأعد لهم أشد النكال من عبد الطاغوت. والحديث يتعلق بالأمم السابقة، ويتعلق بالأمم السابقة والمعادين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.